قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وإلى من وآل من نسائه شعرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وما يتعرض للصلاة وما يتعرض لها ويأتي بها. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح يعني تصلي في السطح الإنسان والمنبر صلى الرسول في المنبر ثم يرجع القهقرة ويسجد والمنبر والخشب وغيرها يعني تصلي في أي مكان سواء مرتفع أو ساقط سواء مرتفع أو منخفض تصلي وسواء الإمام مرتفع عليك أو نازل أنت فوق الإمام أو تحت كل واحد أباح هذا كل لك الشرح رحمه عليه الصلاة والسلام أباح لنا هذا. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام سقط عن فرسه فجحش صدره من هنا وجحش وركه من هنا والرجل من هنا. يقول فصلى بهم جالسا فصلى بالصحابة رضي الله عنهم جالسا وصلوا قياما أو ما لهم ما رأوا. الشاهد لما انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فاقرأوا وإذا ركع فاركعوا وفي رواية وإذا قرأ فأنصتوا في رواية إذا قرأ فأنصتوا إلى آخره. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جالسا وصارت سنة. إذا كان الإمام مريض وليس عند الناس غيرهم يقوم مقامه فإنهم يصلون قياما إذا صلى جالسا يصلون جلاسا. إذا كبر الإمام للصلاة وهو جالس ينبغي أن يكبر أن يسلمهم وإن كبر وهو قائم ثم جلس لمرض أو غيره فإن الجماعة لا يجلسون إذا كبر الإمام قائم ثم أتاه مرض أو اختل أو حصل شيء ثم جلس فإن الجماعة ما يجلسون. لكن إذا افتتح الصلاة وهو جالس لازم يجلس الجماعة معه يصلون معه جلوسا وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. نعم. وآل من نسائه شهرا فجلس في مشربة يعني غرفة يطلع لها من درج وعليها الحارس يحرس واستأذن الناس فدخلوا عليه يزورون عليه الصلاة والسلام ونزل لتسع وعشرين يوما. قيل له إن 29 قال الشهر 29 الشهر 29 فيها أحكام أن الإنسان إذا حلف أن لا يدخل بيته شهرا فإنه 29 إذا حلف أن يفعل كذا وكذا فإنه 29 إذا كانت المرأة الحائض تريد تستعد 29 وهكذا. فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر صلى بالناس فلما سلم قال إنما الإمام جعل الإمام ليتم به فإذا صلى جائزا وقائما فصلوا قياما وإذا قرأ فانصتوا وإذا جلس فاجلسوا. إذا صلى جالسا فاجلسوا هذا الشاهد يعني إذا صلى الإمام جالس فاجلسوا وأما إذا صلت كبر قائما ثم جلس فلا تجلسوا. نعم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال رحمه الله قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأة وهي حائض لا بأس بذلك، ما عليه منه، لأن الحيض ما يضر جسدها وثيابها، ما تنجس الإنسان إذا أصاب ثوبه. يقول البخاري: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا خالد قال حدثنا سليمان الشيباني قال عن عبد الله بن شداد قال عن ميمونة بنت الحارث الهلالية. وسبق أن عرفنا عبد الله بن شداد هذا، وأن ميمونة أخت لميمونة من الأم، واسمها سلمى بنت أبي عبيد. سبق هذا التعريف، أن عبد الله بن شداد هذا خالته ميمونة، لأن والدته أخت لميمونة من الأم، ووالده اسمها سلمى بنت أبي العميس إلى آخره. نعم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض. تقول ميمونة في رواية عبد الله بن شداد، ميمونة تحدث عبد الله بن شداد ابن أختها، تقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل ويسقط علي ثوبه وهي منسدحة وهي حائض. تقول: إنها منسدحة وحائض، يسقط ثوبها ثوب الرسول عليها، ما في شك الحائض ما تنجس جسدها، ما ينجس طاهر. نعم. وربما أصابني ثوبه إذا سجد. لأن الحائض طاهر، جسدها كله طاهر ما عدا مكان معين. نعم. وكان يصلي على الخمرة، الخمرة السجادة يعني، كان يصلي كما أمر ذكرت عائشة في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيني الخمرة، أعطيني السجادة. قالت: إنها حائض. قال: ليست الحائض بيدك، الحائض مكان معين، أعطيني الخمرة. فناولته السجادة وصلى عليها، كان يصلي على السجادة. يعني من قال إن السجادة بدعة وما فيها كذا وفيها كذا لا يجوز هذا. نعم، السجادة إذا كانت تمسك مكان للإنسان يروح يبيع ويشتري أو يروح ينام أو يروح يفعل كذا وكذا، فلا حرمة لها، شيلها ترميها. فإن كان صاحب السجادة ذهب يتوضأ أو ذهب يطوف، حرمتها هي لا يمكن أن تشيلها من مكانها. حرمة السجادة هي لا يمكن تنزعها من مكانها، لأن صاحبها راح يطوف أو راح يتوضأ، فلا تنزعها من مكانها. فإن كان وضع سجادة يمسكها بس وراح ينام أو راح يشتري أو ذهب يمنه شرف، فلا حرمة لها، كلها ورمها وصل المكان. نعم. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما: ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. باب الصلاة على الحصير. الحصير منسوج من الخوص، خوص النخل، منسوج يأخذ الخوص، فإذا نجف ينسجون الحصير هذا، يصير أحسن من الفراش وأحسن من الحنبل وأحسن من الحب الصنية، تغرشونه الناس، ولا تعرف العرب إلا الحصير، ما يعرفون الناس فراش إلا الحصير. ولهذا قال الله تعالى وتقدس: وإن كانت الكافرين حصيرا، يعني أنها مثل حصير جهنم نعوذ بالله، يريدونها الكفار حصيرا لهم. فالحصير يفترشه العرب كاملة، لأنه أرخص من غيره، بدل ما يجيب حنبل، بدل ما يجيب زولية، بدل مفرشة يجيب بطانية، حصير تلقى بعشر ريال بخمسة ريال يجيبه تفرشه الإنسان فيه محلك وتجلس عليه أنت ريالك وتأكلون وتشربون، وهو رخيص من أرخص شيء، ومنسوج من خوص النخل حصير. الشاهد، ويسميه بعض العرب المصطح، العرب يسميه مصطح، ولهذا يسمى مصطح ابن أثاثة من الصحابة. يقول البخاري رحمه الله: نعم. وصلى جابر وابو سعيد في السفينة. يقول أنس إن امرأة جدته مليكة أنها دعت الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام، فأتى عليه الصلاة والسلام. أول الحديث علق إمام البخاري: وصلى جابر وابو سعيد في السفينة. وصلى جابر وابو سعيد في سفينة، يعني إذا أراد الإنسان، استطاع الإنسان أن يصلي قائما في السفينة أو في الطائرة، إذا استطاع أن يصلي قائم يصلي قائما، الفريضة خاصة، إلا أنه أبل كيف أنت حر فيها، لكن فريضة وجبت عليك فريضة الظهر، وأن تريد أن تصلي وطاهر متوضئ، تستطيع أن تصلي بالسفينة وأنت قائم، صل بالسفينة وأنت قائم، تستطيع أن تصلي بالطائرة وأنت قائم، صل بالطائرة وأنت قائم، ما تستطيع قم وكبر تكبيرة الإحرام ثم اجلس تكبيرة الإحرام ثم اجلس أينما توجهت الطائرة أو توجهت السفينة جاهزة. أما على السيارة فلا يمكن حتى ينزل في الأرض ويصلي الصلاة في الأرض. الفرائض لا بد ينزل في الأرض لأنها مثل الإبل البعارين نوخها الإنسان وتنزل وتصلي الفريضة. وأما النوافل فكافتن فحيث ما توجهت توجهت بك الإنسان. والسيارة كذلك إذا وجبت الصلاة ظهر ولا عصر الغين تنزل أصحابك وتصلون الصلوات إن شئت جمعا وإن شئت كل وقت بوقته يصلون على الأرض. ضروري الفريضة اللي بالسيارة ولا بالإبل ينزل على الأرض ويصلي على الأرض. أما الطائرة والسفينة فإن استطعت تصلي قائما صل قائم، ما استطعتها استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم اجلس إنسان. ما استطعت اجلس سواء بالطائرة أو غيرها اجلس وكمل صلاتك وانت على الكرسي. وانت على الكرسي هكذا تكمله بالركوع بالإيمة، الركوع والسجود بالإيمة وهكذا، لأن الله تعالى تقدس أباح لهذه الأمة ما لا يبيحها لغيرها. نعم. وقال الحسن وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها. يقول الحسن البصري إذا كنت في السفينة وصرت إماما فإنك تدور أنت وياهم مع السفينة مهما توجهت استقبلت قبلة في الفريضة ما لم تشق عليهم أو تشق على نفسك الإنسان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن من؟ إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أمه جدته مليكة دعت الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام فأتى تريده أن يصلي لها في مكان تصلي فيه. العجوز دعت الرسول عليه الصلاة والسلام تريده أن يصلي لها في مكان تصلي فيه، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام انظر صفوة الخلق يلبي دعوة العجوز ودعوة الشايب ودعوة الضرير ودعوة ولب لأنه أرسل للناس كافة ولا بد أن يخالط الناس كافة عليه الصلاة والسلام. فجاء عليه الصلاة والسلام ضحا فقابله أنس بن مالك وولد معه وملائكة العجوز هذه فصنعت له طعاما وأكل عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى قال أين تريدون أن تصلي؟ فأردته حصيرا. يقول أنس كان أسود فالأسود من كثرة المك ومن كثرة الوطي فرششته وصلى لنا عليه الصلاة والسلام وأنا والصغير خلفه أنا والولد خلفه والعجوز وراءنا جدته وراءهم ملائكة وأنس والولد معه صلوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يدل على أن الأطفال اللي بلغوا 10 سنين يجوز خليهم وراءك الإنسان وتصلي إماما لهم، لكن هل يصح بالفريضة؟ تقول له الفريضة يصح حتى لأنه ما يكملوا الجماعة الاثنين، إذا كان دون العشر ما يكملوا الجماعة الاثنين ولا تخليهم، إنما تخلي واحد يمينك واحد يسارك أو عن يمينك الاثنين. أما إذا بلغوا خلاص، إذا بلغ الرجال ما بالغ الرجال خلاص انتهى. نعم. باب الصلاة على الخمرة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على الخمرة يعني على السجادة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة. نعم. شعبة بن الحجاج قال سليمان الشيباني. قال حدثنا سليمان الشيباني قال عن عبد الله بن شداد. عبد الله بن شداد عن ميمونة. عن ميمونة خالته قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. يقول ميمونة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة يعني على السجادة. نعم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على الفراش. باب الصلاة على فراش اللي ينام عليه، فراشك اللي تنام عليه صلي عليه الإنسان إذا كان طاهر، إذا كان ما في نجاسة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وصلى أنس على فراشه. وصلى أنس على فراشه يعني اللي ينام عليه أو يجلس عليه. نعم. وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد أحدنا على ثوبه. يعني أما من ضيق المكان هذا الثوب الضمير هنا هل يعود على ثوب الرسول يسجدون عليه من وراء أو أن كل واحد يسجد على ثوب نفسه على ثوبه يعني على ثوب نفسه نسجد على ثوبنا يعني أما من شدة الحر أو من شدة البرد. وهذا جائز أن تصلي على ثوبك الإنسان جائز حتى لو كان ملتصقا بك بخلاف للشافعي رحمه الله فإنه يمنع الشيء إذا صار ملاصق بك وعليك ما تصلي ما تفترشه وهذا لا دليل عليه. هذا الشيء لا دليل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الصحابة أمامه وهم يفترشون يجعلون بعض أرديتهم على بينهم وبين الشمس إذا كانت حارة أو بينهم وبين الأرض إذا كانت باردة شديدة البرودة يفعل الرسول بين يديهم. فكل شيء يأتيك الإنسان حتى لو عن إمام فإنك تمسك كلام الإمام ما لم يخالف دليل. فإذا خالف دليلا تمسك الدليل وترك كلام الإمام. له إمامة. أنت شافعي تترك كلام الشافعي. أنت حنفي تترك كلام الحنفي. أنت مالكي تترك كلام مالك. حنبلي تترك كلام الحنبلي. ما لم يخالف دليل اسم مع طريق حنابلة الحنابلة أو مع طريق الشافعية أو المالكية أو الأحناف امش مع جسورهم اللي بنوها إلى يومنا هذا امش معه إلا إذا خالفوا كتاب أو خالفوا سنة فنحن نمسك الكتاب والسنة ونخالف المذهب مهما كان المذهب ومهما كان القول ومهما كان الاجتهاد. خالفوا دليلا وقفنا عليه في أنفسنا لا يمكن ألا نمسك الدليل. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي الوليد. حدثنا عثمان بن عبد الله. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا عبد النضر. أبو النضر قال مولى أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة مولى أبي عبيد. مولى عمر بن عبيد. عمر بن عبيد. قال حدثنا أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. يقول عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وترفع رجليها وتطبقهن هكذا هكذا تطبقهن. عائشة بعض العلماء أخطأ قال تطبيق رجلي الرسول. الرسول ما طبق رجليه. الرسول جاء في كل شيء جاء فيه إلى صلى عليه الصلاة والسلام لكن المطبقة رجلي عائشة هكذا مطبقتهن ولا سجد عليه الصلاة والسلام رمد رفعتهن هكذا وإذا رفع إلى فوق مدتهن هذا وطبقتهن وهكذا. أما رجليه فهو لا يزال القافي بين الأقدام بين الركب وبين اليدين الثنتين والوجه معروف سبعة أعضاء يجافي بينها عليه الصلاة في جميع صلواته. ومن قال في كتابه أن الرسول هو اللي طبق ويسن تطبيق الرجلين فهذا غلط في الفهم. غلط في الفهم. نعم. فطبقت رجلي فإذا قام بسطتهما. فإذا قام بسطتهما مددتهما وإذا سجد كففتهما إلى آخره. نعم. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. البيوت يومئذ ظلمة ليس فيها مصابيح. ما لأنه ما عرف المصابيح والزيت يبغى له فلوس الودك هذا اللي ينورون به يبغى له فلوس ويبغى له فتيلة طويلة تنور طرفها وتخلي وقت كلها على الودك هذا كله قد لا يجدون الناس فلوس يشترون هذا. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن الزهري قال عن عروة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كانت معترضة في قبلة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فراشه اللي ينام عليه وكان يقوم عليه الصلاة والسلام ويكبر ويصلي النافلة على فراش عائشة. يعني فراش وفراش عائشة سواء. فهي معترضة نائمة مكانها ويقوم يخلي مكانه ويبي مكانها ما تعرض مكانها تمد رجليها فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف زلب بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب حبيب قال عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك قال عن عروة عن عروة بن الزبير يعني عن عائشة بس السند الأول كافي اكتفى عروة بالسند الأول يعني عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على فراشه الذي ينام عليه هو وعائشة جميعا فمكانه موجود من فراشه وهي على فراشه يقوم مكانه موجود ثم يصلي على فراشه الذي ينام عليه هو عائشة ويسجد وإذا أراد أن يسجد سجد على رجليها كفت رجليها وسجد في مكان رجليها يعني معناها أن الفراش طيب شوية. نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في قمه. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. يقول البخاري رحمه الله باب السجود على الثوب في شدة الحر. السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. كان القوم إذا أطلق الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين وأنصار كان القوم يسجدون على أطراف قترهم أو على أطراف شراشفهم وعلى العمامة على العمامة على طرف الشرشف وكان يدخل ثم يده في كمه ثم يسجد من شدة الحر أو البرد وخلي يده بينه وبين الأرض الكم كم ثوبه بينه وبين الأرض هذه سنة الأرض شديدة الحرارة أو شديدة البرودة يجعل يديه على الكم ويسجد وهو في الكم يعني لا يضر أن يكون حائل بينك وبين الأرض إلا إن كان رقيقا ممنوع إذا كان رقيقا اسفنجة مثلا رقيقة مرة فلا يجوز لك حتى تلصق السبع الأعضاء في الأرض فإذا كانت تلصق هذه الاسفنجة في الأرض فصح الصلاة وإن كانت ما تلصق فلا تصح صلاتك الإنسان. ولهذا كثير من العلماء يرى أن السجود أن الصلاة على كرسي لكن إذا كان الكرسي له أربعة قوائم وصليت عليه فكونه يطلع وينزل الحكم للقوائم كما قال بعضهم الحكم لقوائم الكرسي هذا الكرسي الكبير اللي بعض الناس ينامون عليه. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على أطراف العمامة وعلى أطراف الأرضية إذا يجيبوا يحطوا بينه وبين الأرض ويجعلون أيديهم بأكمامهم يسجدون عليها لا بأس بذلك. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان غالب القطان غالب غالب ها غالب القطان غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله المزني الإمام الحافظ رحمه الله قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيضع أحدنا طرف ثوبه بينه وبين الأرض لأنها أما شديدة الحرارة أو شديدة البرودة وهذا جائز أن تقي نفسك الإنسان من الحرارة أو تقي لأنه يذهب الخشوع إذا سجدت على ثلج بارد أو على حرارة شديدة يذهب الخشوع ما يصير عندك خشوع الإنسان فلهذا أبيح لك أن تجعل بينك وبين الأرض حائل أما ثوب وإلا شرشف ولا سجادة ولا اللي تحصله في الإنسان وسواء كان وجهك أو يديك أو رجليك حط بينك وبين الحار أو البارد حط حائل بينهما. نعم. باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي قال نعم. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في النعال باب الصلاة في النعال خالف اليهود صلوا في نعالكم خالف اليهود مع الأسف أن الناس اليوم تابعوا اليهود وخالفوا الرسول الناس اليوم تابعوا اليهود من العجيب أني أنا أدخل بالمدس من الباب إلى هنا تعترك اثنين ثلاثة ليش تمشي بالمدس أنا بصلي فيها بعضهم يستغرب قلت أنا بصلي فيها الحين بكبر وصلي فيها لأن هذا صفة الله أمرنا يقول لا هذا ما يعني تخشى الإنسان يكفرونك لكن لو تقول يا رسول الله يا بدوي يا رفاق قالوا لك ما حتى عربك لكن تدخل بالمنتفى أنت كافر خلاص عندهم أو مبتدع أو شيء من هذا يعني نعوذ بالله من انقلاب الشريعة على الناس انقلبت الشريعة بعقولهم الشريعة هي الشريعة من يوم بعث الرسول إلى يوم القيامة هي الشريعة بيضة نقية لا يشبهها لكن عقولنا اللي اختلفت، عقولنا اللي اندمجت، عقولنا اللي صرنا نتبع الآباء والأجداد، خلاص بونا وجدادنا يرمونها على الأبواب نحن نرمي على الأبواب، ما تصلي فيها لا ما تصلي فيها، آباءنا وأجدادنا يفعلون هكذا، ويستغربون اللي يدخل فيها حتى يمشي فيها يستغربونه، فكيف لو تصلي وهم يشوفونك؟ يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في النعال، أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، باب الصلاة في النعال. ودي لو يقرأ الأحاديث هاي تقرأ بالإذاعة أو بالتلفزيون على الناس ليفهم العالم ويفهم العوام ويفهم الخارج كله أن الرسول صلى بالنعال، فلا يستنكرون فيسمعون الرسول يتركون اليهود إن كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين. يقول البخاري باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن مسلمة قال حدثنا قال سألت أنس بن مالك، يقول سألت أنس بن مالك هل يصلي الرسول بنعاله؟ قال نعم. صلي الرسول بالمدس؟ قال نعم يصلي بالمدس. وقال عليه الصلاة كما سيأتينا يقول عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. نعم. باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن أهمام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله قال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم قبل نزول بعد نزول المائدة. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في الخفاف، يعني في المدس. الخفاف الجزمة سواء كانت جلد كلها بشرط أن تكون ساترة الكعبين، الكعب هذا والكعب الثاني يعني إلى هنا، تصلي فيها الإنسان وتمسح عليها، أول أنك تمسح عليها والثاني أنك تصلي فيها أيضا مثل المدس مثل النعال، صلاتك في الجزمة مثل صلاتك في النعال. والجزمة تختلف، الخف والجورب اللي يمسح عليه يختلف، أحيانا يكون صوف لكن باطنه جلد مخلوط بجلد، وأحيانا يكون كله جلد وأحيانا يكون كله صوف، وأحيانا المهم أنه مهما كان لونه أو جنسه فإنك تصلي فيه وتمسح عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي ياس، حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال سمعت إبراهيم، يقول سمعت إبراهيم النخعي رحمه الله قال عن همام بن الحارث، عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. يقول همام بن الحارث يقول انه رأى جرير بن عبد الله البجري رحمه الله، تعرفون كيف اسلم جرير ان اسلامه متأخر، واسلم وهو يقود 150 سارجر أسى هو من بجيلة، بجيلة إلى الآن موجودة، بجيلة إلى الآن وراء الطائف من جهة الباحة، إلى الآن منذ قبيلة الحرة قبيلة بجيلة وقبيلة كذا وقبيلة قبائل كلها موجودة وراء الطائف. الشاهد أنه أسلم رضي الله عن جرير ابن عبد الله بعد نزول المائدة بكاملها أسلم، ولما أسلم قال رسول الله إني لا أسقط على الفرس، بايعه على النصح لكل مسلم، يقول بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، هذا كلام جريب، لكن الشاهد قال يا رسول الله أسقط على الفرس فضرب بصدره وتفل عليه، يقول فوالله لو تطير طيران ما تحرك، أول أكل شيء أنزل، لكن الحين والله لو تطير طيران الفرس ما أقع منها، من يوم تفل الرسول وضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال اللهم بارك بالحمص، سمون الحمص ثقيلة، وأمره أن يهتم بالخلصة، الخلصة في بلادهم إلى الآن الحين تعبد مع الأسف الشديد، تعبد لأن الرسول أخبر قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، أليات الشطايا الوروق المرأة تدورون يطوفون عليها على ذي الخلصة، الحين يقال أنها أعيدت ويبدون عليها ويهدون لها الهدايا إلى الآخر. المهم أنه أرسل جرير أن يهدم ذي الخلصة، فذهب جرير رضي الله عنه مع قومه ثم هدم الخلصة ثم خرج جنية وحذفها بالسيف، حذف رأسها بالسيف وقتلها، فأخبر الرسول أننا عدناها خلاص راحت كلها اللي تعبد من دون الله راحت، فدعا لحمص يعني الخيل التي جاءت مع جرير بن عبد الله بن زوج، لكن الرسول أخبر لما أخبره جرير أنه هدمها خلاص انتهت قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب يعني تهتز نساء أليات نساء دوس على ذي الخلصة، الحين يقال إنها يعبدونها من دون الله ويطوفن بها النساء ويهدون لها السمن ويهدون لها البقر ويهدون لها إلى آخره، يعني الشرك الأكبر موجود. نعم. فكان النبي ثم تودى ومسى على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. يقول جرير انه صلى على بخفافه, يعني انه مسح عليها وصلى بخفافه الجزمة اللي عليه, فكان الصحابة يعجبهم, قالوا ماذا, قال رأيت الرسول يفعل هكذا, فكان يعجبهم حديث جرير وأنت بعد المائدة مئة ناس قبلها, فيعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد المائدة إلى قبل المائدة إلى أو بعد المائدة إلى آخر ما. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر السعدي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عن الأعمش قال عن مسلم بن صبيح أبو الضحى قال عن مسروق الأجدع قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات, فقضى حاجة عليه الصلاة والسلام واستجمر بحجارة ثم جاء فجلس أصب على يديه وأصب على حتى غسل يديه غسل وجهه استنشق وغسل وجهه, فلما أراد أن يغسل اليد ما استطاع أن يخرج الكمة لأنها من شامية وبوبها باب الجبة الشامية, بوب لها البخاري يقول فأخرج يديه من تحت الجبة وغسلهما, ولما أراد أن يغسل الخفين أردت أن أنزع الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, يعني أدخلت الخفين القدمين طاهرتين فالضمر يعود على القدمين, أدخلت الخفين على قدمين طاهرتين, فكل من أراد أن يلبس خفين ويمسح عليهما فإنه يبدأ بالحدث بعد لبس على طاهر, يبدأ بحدث بعد لبس على طاهر فيجعلها يوم وليلة ثم ينزعها ويغسل وإلى آخره, فالمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا سلط بن محمد قال أخبرنا حق قال أخبرنا المهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم يتم السجود, إذا لم يتم السجود ولا الركوع فلا صلاة له, يعني صلاته باطلة إذا لم يتم السجود يتمه, عندنا أدنى ثلاث تسبيحات, سبحان الله والحمد سبحان الله سبحان الله سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى, أو سجود سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم, الركوع سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب السجود, يعني أدنى الكمال ثلاثا وأقصاه في حق الإمام عشر تسبيحات, هذا في حق الإمام, وأبو التوسط خمس سبع أنت تقول, ثم في السجود تدعو بما حضرك من الأدعية, لأن الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد, فإذا سجدت وردت أن تدعو بأدعية تهمك وتفرج كربك فادعو أن في السجود إذا سبحت, المفروض أنك تسبح ثلاثا أو خمسا ثم تدعو ما شئت, إذا كنت تريد الدعاء فادعو ما شئت, وكذلك لما نزل سبح اسم ربك الأعلى فاجعلوها في ركوعكم, لما نزل سبح اسم ربك سبح باسم ربك العظيم سبح باسمك العظيم قال يقولها في الركوع, سبح اسم ربك الأعلى قال يقولوها في سجودكم إلى آخر. قال حدثنا سلط بن محمد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال عن واصل الأحدب قال عن أبي وائل شقيق قال عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع ولا السجود, لما سلم قال هذه صلاتك هذه لو مت على غير فطرة, يعني انك ما صليت, انت هذه صلاتك كد عمرك هذه تموت وانت كافر لانك ما صليت, لو مت على غير فطرة الاسلام. نعم. باب يبدي ضبعي ويجافي بالسجود. قال اخبرنا يحيى بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن أبي هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه, وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. يقول البخاري رحمه الله باب يبدي ضبعيه ويجافي بالسجود. يبدي ضبعيه ويجافي أعضاء السجود كلها أعضاءه، يعني يجافي لا يصفه لا يفترش، لأن عندنا سبع منهي عنها: افتراش كافتراش السبع، ونقر كنقر الغراب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وإلى سبع حالات منهي عنها تشابه الحيوانات الإنسان: نقر كنقر الغراب، الله تنقر كنقر الغراب، افتراش كافتراش السبع، السبع يفترش يديه ويجعل رأسه على يديه، وإقعاء كإقعاء الكلب، الكلب يقع على رجليه ويديه من جدهن طويل، والتفات كالتلاف الثعلب، يصلي ويتلفت، يتلفت يمين كالتفات الثعلب إلى آخره. سبع حالات شابه الحيوانات منهي عنها في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. يقول البخاري حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا يحيى بن عبد الواحد، يحيى بن بكير، ابن بكير قال حدثنا بكر بن مضر، بكر بن مضر قال عن جعفر بن ربيعة، عن جعفر بن ربيعة قال عن ابن هرمز، عن يحيى عن ابن هرمز عبد الرحمن، ابن هرمز قال عبد الرحمن، عبد الرحمن قال حدثنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة أمه سمي بها، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، أن النبي عليه يقول عبد الله بن بحينة، تعرف أن بحينة جد أمه وقيل جدته، عبد الله بن مالك بن بحينة مثل إسماعيل بن علية جدته، يقول عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفرج بين أصابعه، بين اليدين وبين الركبتين وبين القدمين، يفرج بينهما، ولكن بعدما تقبل عليه الصلاة والسلام صار ما تفريج بينهما قليل، لكن يومه شباب كان يفرج حتى أن السخلة تمر بينه وبين صدره، تمر بينه وبين الأرض وبين صدره وهو ساجد على الأرض عليه الصلاة والسلام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، وقال الليث سند آخر حدثنا الليث قال حدثنا جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة قال عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عن عبد الله بن مالك بن بحينة بمثل الحديث الأول. نعم. أبواب القبلة، باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تقبل الله في ذمته. يقول البخاري رحمه الله انتقل من شرط للصلاة إلى شرط للصلاة آخر، انتقل من القبلة من السترة إلى القبلة، انتقل لأنه سترة العورة واستقبال القبلة كلها من شروط الصلاة، والشروط علمنا أنها قبل الصلاة، قبل الشيء، شروط الشيء تأتي قبله، والأركان تأتي فيه في وسطه، في وسط تخللوا في وسطه، والشروط قبله، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، هذا مرنا رفع الحدث يعني الطهارة من الأرض والثوب ورفع الحدث وإزالة النجاسة من الثوب والبدن واستقبال القبلة، هذه القبلة وطهورية الماء اللي بتوضى به ورفع الحدث وطهورية الماء وإزالته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة من هذا ومن هذا إلى آخره. فالشاهد أتينا بالشرط الخامس أو السادس اللي استقبال الكعبة، وفرض من قرب منها في الحرم هنا إصابة العين، انظروا الكعبة هنا فرض من قرب من الكعبة إصابة عين الكعبة، فلا يطلع له إصبع بل إصبع أو سنتي من القبلة في جسدك بطلت الصلاة. وهذا إخواننا الأئمة اللي يقولون رصوا الصفوف تناظروا رصوا ما في للحرم، هذا لا حاجة إلى هذا الكلام كله، يقول استووا اعتدلوا الله أكبر بس، لكن الصفوف لازم تتلوى، الصفوف كتفي هذا يصير قدام كتف اليمين، هذا كتف يتأخر وكتف يتقدم وهكذا يلف الصف، ولا ما نقدر نلف، كيف نستقبل القبلة إذا ما سوينا هذه الصفات؟ ما استقبلنا الكعبة ونحن في الحرم، ولازم من الكعبة إصابة العين ولا تبطل صلاتنا؟ يعني معناه أنهم يأمرون بالسنة ويبطلون صلاة الناس الذي يقولون هذا الكلام، لكن الناس ما يطيعونهم، هذا هم يلتفون الصلاة يلتفون على الكعبة يمنة ويسرة دوران، وأول من أدار الصفوف على الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بطل صارت أئمة أربعة، ثم كذا ثم جاء خالد بن عبد الله القسري فأدار الصفوف، جاء بإمام واحد وأدار الصفوف، وأول من أدارها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم أول من أدارها خالد، يقول بعد الرسول صح، لكن الرسول أول من أدارها. والدليل على هذا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع قالت يا رسول الله أجدني وجعة مريضة ولا أستطيع توصل في الوداع فماذا أصنع؟ قال طوفي على بعيرك، طوفي من وراء الناس، طوفي على بعيرك الناس هالصفوف وأنت طوفي من وراء الناس من هنا، هاتي جملك من هنا وطوفي. تقول أم سلمة فطفت من وراء الناس والنبي يصلي بالناس وسمعته يقرأ بسورة الطور عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر. معنى هذا أن الدوران على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لغى ولغى ولغى في السنين الطويلة، ثم أتى عبد الله خالد بن عبد الله القشري فأدار الناس. وحصل اختلاف للأئمة الأربعة أيضا، هنا إمام الحنبلي وهنا إمام المالكي وهنا إمام الشافعي الحنفي وهنا المالكي فوق زمزم. زمزم راحت ما تعرفون أنت، واللي ما قال قريب ما يعرف زمزم أنها صارت مصلى الشافعي. وكل إنسان متى ما خلف صلى هذا الإمام بجماعته وانتهى أقام الصلاة ذاك، فإذا صلى وانتهى أقام الصلاة الثانية، فإذا صلى وانتهى أقام هذا وهكذا. أبو حنيفة رحمه الله يؤخر الفجر مرة واحدة حتى تقول يمكن يطلع الفجر، الحنبلي يقدم الفجر مرة واحدة حتى أن النساء ما يعرفن إلى صار، الشافعي بين هذا وهذا، وكذلك المالكي. فالشاهد أن المقامات حضرناها هنا، هنا مكة هنا وهي موجودة، مقام هنا ومقام هنا ومقام ابنية بنا، وكل مقام سليب إمام حضرنا، كل مقام سليب ما حضرته، لكن حضرنا المنابر اللي سليبها الناس. لما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله أعدمها كلها، مسحها كلها، قال أنتم بإمام واحد، وجعل إمام الحرمين واحد يسمى عبد الظاهر أبو السمح، شيخنا في القرآن رحمه الله، شيخنا في القراءة والتجويد، عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله، تسمع صوته في بقاع مكة بكاملة، إذا قرأ الرحمن في الفجر تسمع بقاع مكة كلها تلج لصوته وحلاوة قراءته وحلاوة صوته، لغت هالحلاوة ولغت التلاوة الصحيحة. وجاءتنا مشايخ القراء المصرية وقلتها أئمتنا اليوم كما تشوفون، يرجم القرآن رجم، الله أهنما ترمي الناس رجم وأنت إمام ليه؟ اقرأ بهدوء واتر القرآن حتى يخشع الناس، يخشعون الناس. هذا القرآن، القرآن نزل للخشوع والبكاء، ما نزل الرجم ترجم الناس رجم، بكى بكى يبكون الناس، يعطنا صوت تبكي الناس تخشعهم. هذا الإمام، وهذا اللي عنده فقه من الإمامة، اللي عنده فقه من الصلاة يقرأ قراءة حلوة، يقرأ قراءة هادية، ويقرأ تلاوة متتابعة ويهدأ إلى آخره ويأتي به خشوع ويبكي الناس، يجعل الناس يبكون أو يتباكون، بكى يمكن ما حصل لكن لو يتباكون إلى آخره. الشاهد نعم. باب فضل استقبال القبلة، لابد من استقبال عين الكعبة ونحن هنا، سواء بالجدار هذا أو الجدار هذا أو الجدار اللي وراه أو الجدار اللي برا، المهم أن شخصك الإنسان شخصيتك ما تطلع عن الجدار هذا أو الجدار هذا، يسكنت من الصف ذاك أو الصف هذا أو الصف هذا، لا تطلع عن عين الكعبة، لأن فرض الصلاة بالحرم إصابة عين الكعبة. أما بخارج الحرم إذا حال بينك وبينها بيوت أو جبل أو شيء من هذا فاستقبل القبلة حيثما كنت. نعم. يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري إذا سجدت تستقبل بأطراف رجليك الكعبة، الإنسان إذا سجدت الأطراف هذه حطها تستقبل الكعبة، يعني تثنيها قليل، أطراف الأصابع تثنيها قليل تستقبل الكعبة إذا سجدت الإنسان. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عباس. يقول حدثنا عمرو. قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن. ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا منصور بن سعد. سويد منصور بن سعد. منصور بن سعد قال عن ميمون بن سياح. عن ميمون بن سياح قال حدثنا عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. يقول من صلى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا، صلواتنا الخمس صلاها مع الجماعة وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، استقبل هذه القبلة قبلتنا فهو المسلم، لا يحل دمه ولا ماله ولا عرضه، لا يحل، يمكن يحل دمه ولا ماله، له ما على المسلمين وعليه ما على المسلمين، فلا يحل ماله ولا عرضه ولا دمه. نعم. الذي له ذمة الله وذمة رسوله، يعني له ذمة الله اللي يأكل ذبيحتنا ويصلي صلاة يستقبل قبلتنا ويصلي معنا فهو في ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا ذمة الله، يعني انه مسلم خلاص صار مسلم، فلا تخفروا ذمة الله، لا تقتله ولا تآذيه الانسان ولا حيده. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول. حدثنا نعيم بن حماد. نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماء وأموال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني ولا ينقضها، يقول لا إله الله ويشرك كأنه توضأ ثم بال نقض الوضوء. إذا قال لا إله إلا الله ودعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استنجد بغير الله أو استغاث بغير الله فيما هو من خصائص رب العالمين فهو المشرك الكافر، ما تنفع لا إله إلا الله. فيلهج بها الليل والنهار المنافقون والخوارج، تصرخ ألسنتهم بلا إله إلا الله والسيوف تضرب أعناقهم. ليش؟ لأنهم خرجوا من الدين، ما نفعتهم لا إله إلا الله. أقول لا إله إلا الله ما تنفع إلا لمن تمسك فيها حتى يلقى ربه، تمسك بلا إله إلا الله ولم ينقضها بشيء من مما يشوبها فهذا المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا ويحرم علينا دمه وماله وعرضه إلى الآخر. قال فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، لازم من أركان الإسلام معها، عندك صلاة صلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فهو المسلم الذي يحرم ماله ودمه. وستأتي قصة أبي بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عمر اللي سيأتي في الليلة الماضية إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وانحقنا بالصالحين.